أمنه الله سبحانه وتعالى من أعدائهم، والإغناء الكلي عن الأشياء. لما أمنوا بالله أغناهم الله سبحانه وتعالى عن كل الأشياء. وفيها أيضا الكرامات العجيبة وهي من ثمرات الإيمان، وهذا كله من أعظم مقاصد القرآن، يعني أن يبين لك ثمرات الإيمان وعواقب أهل الإيمان وكيف يكرم الله أهل الإيمان. وهي سورة مكية، وقيل إن أولها إلى قوله جرزا، وقوله واصبر نفسك، وقوله إن الذين أمرداني، أنها مكية كلها، وآيها 110. وقد روي في فضلها أحاديث كثيرة ساقها الحافظ ابن كثير وغيره. ومن أشهر وظائف سورة الكهف استحباب تلاوتها ليلة أو يوم الجمعة، وقد صح في ذلك بعض الحديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي حديث آخر: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور إلى الجمعة التي تليها. وأيضا معروف فضائل 10 آيات من سورة الكهف، ومن أولها ومن آخرها في العصمة من حكمة المسيح الدجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قدمنا أن كثيرا ما تفتح السور وتختم بالحمد، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى المحمود على كل حال، والمحمود أولا وآخرة، كثيرة وفي آخرها، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: له الحمد في الأولى والآخرة. وتعليما للعباد أدب افتتاح كل أمر ذي بال واختتامه. الأدب عند الافتتاح بحمد الله، وأيضا عند الاختتام أيضا بحمد الله عز وجل، وذلك بالثناء على الله تبارك وتعالى بنعمه العظمى ومننه الكبرى. وفي إيثار إنزال التنزيل من بين سائر نعوته العلية تنبيه على أنه أعظم نعمائه سبحانه وتعالى. فالحمد لله إشارة إلى حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والشكر له بمقابل نعمه عز وجل. فالحمد هو لله عز وجل على نعمه العظمى ومننه الكبرى. فاختص هنا في أول هذه السورة الحمد بنعمة هي أعظم نعمة أطلقها إنزال الوحي وإنزال القرآن الكريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني إشارة إلى أن هذه أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على العباد. يقول: وفي إيثار إنزال التنزيل، يعني بقوله الذي أنزل على عبده الكتاب، من بين سائر نعوته سبحانه وتعالى العالية تنبيه على أنه القرآن أعظم نعمائه، أعظم نعمائه. فإنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد، والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاش، ولا شيء في معناه يماثله. الحمد لله الذي أنزل على عبده، الذي أنزل على عبده. وفي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعنوان العبودية تنبيه على عظمة المنزل والمنزل عليه. ذكره بصفة العبودية هذا أعظم ما يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم، إمعانه في التذلل والخضوع والتواضع والعبودية لربه تبارك وتعالى. فمن تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفع. فالنبي عليه السلام أشد الخلق وأعظمهم عبودية وتحقيقا للعبودية لله عز وجل، فلذلك رفعه الله على سائر الأنبياء والمرسلين. ففي ذكره بعنوان العبودية تنبيه على عظمة المنزل والمنزل عليه، كما تدل عليه الإضافة الاختصاصية كما تقدم في سورة الإسراء. إضافة الاختصاصية تقدم في عدة مواضع من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية في أعلى المقامات، هنا أيضا وصفه بالعبودية في أشرف الأشياء، وهي أنه أنزل عليه الكتاب في تنزيل الوحي، إشارة إلى عظم المنزل القرآن وعظم المنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معروف القرآن الكريم كما في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام الإسراء وهو آية عظمى من آيات الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية. في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا، أي تزاحمت عليه الجن طبقة فوق طبقة. في مقام الدعوة أيضا في مقام تحدي: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وهكذا. وإشعار بأن الرسول وإشعار بأن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا للمرسل، ما دام هو قد أرسل من قبل الله سبحانه وتعالى فهو عبد لله، لا كما زعمت النصارى بحق عيسى عليه السلام. وتعريف الكتاب للعهد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب فقال هنا للعهد، ما هو الكتاب؟ أي القرآن الكريم. فالمقصود به أي الكتاب الكامل الغني عن الوصف بالكمال، المعروف بذلك من بين الكتب. الحقيق باختصار اسم الكتاب به، وهو عبارة عن جميع القرآن، أو عبارة عن جميع المنزل حينئذ. ثم أخر الكتاب على الجار والمجرور، قال: الحمد لله الذي أنزل، لم يقل الذي أنزل الكتاب على عبده، إنما قال الذي أنزل على عبده الكتاب. يعني أخر أخر الكتاب عن الجار والمجرور، مع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله سبحانه وتعالى: ولم يجعل له عوجا. من قال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا لن يكون الكلام متصلا في شأن الكتاب، مثل أن كلمة ولم يجعل له هذا الكتاب عوجا لا تبأن يقدم المجرور على الكتاب، الجر والمجرور على الكتاب ليتصل المعنى، لأن هذا الكتاب هو الذي لم يجعل الله له عوجا. فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومعنى لم يجعل له عوجا يعني شيئا من العوج باختلال في نظمه وتناسل في معنى، لا يوجد في القرآن على الإطلاق أي خلل في نظمه ولا أي تناسل أو تعارض في معانيه، أو زيغ أو انحراف عن الدعوة إلى الحق، بل القرآن نفسه هو الذي يعالج العوج وهو الذي يزيل العوج. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله قيما، قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا لا تثين فيه أبدا. ومعنى قيما أي قيما بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائع، فهو وصف له بأنه مكمل لهم بعد وصفه بأنه كامل في نفسه، فالقرآن في نفسه كامل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ما الذي يدل على أن القرآن، أو يعني ما الذي يدل في هذه الآية الأولى على أن القرآن كامل؟ القرآن ما وصف أن القرآن كامل، لكن قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يقل الكتاب الكامل، فمن أين أخذنا كلمة كامل؟ ما في أحسن منها إيه؟ أي العهد، لأن يعني الكتاب هنا للعهد، فكما قلنا كأن لا يوجد كتاب غيره، كأن ليس هناك كتاب غيره باعتبار أكمل الكتب على الإطلاق. فالذي أفاد أنه كمال القرآن في ذاته هو التي هي العهد، واختصاص هذا القرآن الكريم بالكتاب كأنه لا كتاب غيره، الذي أنزل على عبده الكتاب. ثم قال: ولم يجعل له عوجا، فنفى عنه العوج، بل أثبت له ضد ذلك، هو أنه هو الذي يقوم الناس ويصلح حال الناس ويعالج عوجهم. قيما، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنهم. يقول: فهو وصف له بأنه مكمل لهم بعد وصفه بأنه كامل في نفسه، أو قيما يعني قيما على الكتب الثالثة مهيمنا عليها، أو قيما متناهيا في الاستقامة والاعتدال، فيكون تأكيدا لما دل عليه نفي العوج، مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له حسب ما تنبئ عنه الصيغة. وقيما إن تصب هنا بمضمر تقديره جعله، أيوة. هناك قول اخر وان كان الاظهر هو الذي ذكرنا ان قيمة المتعلقة بالإيه؟ بالقرآن الكريم. وقلنا ان الحكمة في ذلك الحكمة في تقديم الجار والمجرور على كلمة على الكتاب ليستقل الكلام الكتاب ولم يجعل له الحمد لله أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا قيمة فتكون قيما استمرار موصف به القرآن الكريم. هذا هو الوجه الأول وهو الأظهر. أما الوجه الثاني فقد ذهب الخشاني إلى أن الضمير في قوله ولم يجعل له عوجا وما بعده إنما يعود إلى كلمة عبده عبده أو النبي عليه الصلاة يعني لم يجعل عبده زيغا ولا ميلا وجعله صلى الله عليه وسلم قيما يعني مستقيما كما أمر في قوله فاستقم كما أمر أو قيما عليه الصلاة والسلام بأمر العباد وهدايتهم إذ التكليم يترتب على الكمال لأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من تقويم نفسه وتزكيتها وقيمت نفوس أمته مقام نفسه فأمر بتقويمها وتزكيتها ولهذا المعنى سمي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمة وهذه القيمية القيمية يعني القيام بهداية الناس داخلة في الاستقامة المأمور هو بها في الحقيقة. والأظهر الوجه الأول أن الكلام إنما هو في شأن القرآن الكريم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه أي لينذر من خالفه ولم يؤمن به عذابا شديدا عاجلا وآجلا لينذر بأسا شديدا عذابا شديدا عاجلا وآجلا والبأس القهر والعذاب وخططه بقوله تعالى من لدنه إشارة إلى زيادة هوله لينذر بأسا شديدا ثم إشارة إلى زيادة هون هذا العذاب قال من لدنه من لدنه أي من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك عظمه بالتنكير لينذر بأسا شديدا من لدنه ومبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الكريم. وقال القاشعري ومبشر المؤمنين أي الموحدين لكونهم في مقابلة المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا الذين يعملون الصالحات أي من الخيرات والفضائل بأن لهم أي بأن لهم بمقابلة إيمانهم وأعمالهم المذكورة أجرا حسنا وهو الجنة ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهم يعني أصناف في الحقيقة الذين قالوا اتخذ الله ولدا ليس فقط النصارى لكنها تشمل أولا مشرك العرب لأن المشركين قالوا الملائكة بنات الله زعموا أن الملائكة بنات الله فالنصارى في دعواهم أن المسيح ابن الله وخصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلقا بهم استعراما لكفر قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر لأنه قال قبل ذلك إيه ولينذر بأسا شديدا من لدنه هذا عام ثم خف نوع ما لا كفر لطاعته وشريعته وهو زعم الولد لله سبحانه وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من المشركين الذين قالوا ملائكة بنات الله أو من النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله فخصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلقا بهم استعظاما لكفرهم وترك إجراء الموصول على الموصوف كما فعل في قوله تعالى ويبشر المؤمنين للإيذان بكفاية ما في حيز الصرة في الكفر على أقبح الوجوه يعني قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا يعني أنه قال في المؤمنين ويبشر المؤمنين المؤمنين وسط المؤمنين قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لم يقل ويبشر الذين يعملون الصالحات فصرح وصف الإيمان ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أما هنا فقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا واستغنى بها عن وصفهم بالكفر لماذا أن هذا من أعظم أنواع الكفر وأشنع أنواع الكفر وأقبح أنواع الكفر فلذلك قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فكفى بهذا في بيان قبح كفرهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، أي ما لهم به، تعود إلى الولد، ما لهم بهذا الولد المزعوم علم، أو ما لهم باتخاذ الله الولد علم، لم يقم على هذا الدليل ولا علم، أو ما لهم به أي بهذا القول علم، من علم، ما لهم به من علم، بل إنما يصدر هذا القول عن جهل مفرط، يتوهم كاذب وتقليد للآباء، لا عن علم يقين. ويؤيده قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة، هذا أصل تعدد يساوي تماما إلى أكبرها، لا أكبرها كلمة تخرج من أفواههم، وذلك لأن الولد مستحيل لا معنى له، أي معنى في نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من علم اليقيني يشهد أن الوجود الواجبي أحادي الذات، الوجود الواجبي يعني باصطلاحات المتكلمين إيه؟ واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، أحادي الذات لا يماثله الوجود الممكن، والولد هو المماثل لوالده في النوع، والله سبحانه وتعالى لا مثل له، المكافئ له في القوة، والله عز وجل لم يكن له كفوا أحد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما أعرب تخرج من أفواههم؟ صفة إيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، صفة الكلمة جملة في محل إيه؟ كلمة في محل النص، صفة إيه؟ لكلمة، لأن الجمل بعض النكرات صفة. هذا الوقف او هذا القول تعالى او هذه الصفة، كبرت كلمة تخرج من افواههم، استفيد استعظام إلترائهم على اخراجها من افواههم، يعني من هذا شيء عظيم جدا، من الكلمة تخرج من افواههم، كيف طاقت افواههم ان تنطق بهذه الكلمة، كبرت كلمة، لان المعنى كبر خروجها من افواههم، اي عظمت بشاعته وقباحته بمجرد التصور، فما بالك باعتقاده، بمجرد ان من تم ينطق بهذه الكلمة، هي الزعم بان لله ولدا، هذه يعني من اقبح واشنع ما يرتكب، فكيف باعتقاد ذلك في قلوبهم؟ ان يقولون الا كذبا، اي ان يقولون الا صوت لا يكاد يدخل تحت امكان الصدق اصلا، لا يمكن يدخل تحت من الصدق ابدا، ان يقولون الا كذبا، وذلك لتطابق الدليل القطعي والوجدان الذوقي على احاله، يعني على استحاله ان يكون لله عز وجل ولد. معلمة الشافعي حديث تفصل في مقدمه الجزء الرابع من تفسير اضواء البيان في الكلام على هذه الايه، يقول بعدما ذكر الايات التي فسرناها حتى الان، قال: علم الله جل وعباده، علم الله جل وعلا عباده في اول هذه السورة الكريمة ان يحمدوه على اعظم نعمة انعمها عليهم، يعني البداء بقول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، الحمد يكون على هذه النعمة، فهذه اعظم نعمة انعمها الله سبحانه وتعالى على العباد. فلا نتخيل يعني هذا العالم بدون القرآن الكريم، تخيل الدنيا ليس فيها قرآن كريم، فشك ان العالم تظلم يعني جنباته ويصير يعني خرابا يرابا اذا خلى من كلام الله عز وجل. علم الله جل وعلا عباده في اول هذه السورة الكريمة ان يحمدوه على اعظم نعمة انعمها عليهم، وهي انزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي لا اعجاز فيه، بل هو في كمال الاستقامة، اخرجهم به من الظلمات الى النور، و بين لهم فيه العقائد والحلال والحرام وأسباب دخول الجنة والنار، وحذرهم فيه من كل ما يضرهم، وحضهم فيه على كل ما ينفعهم، فهو النعمة العظمى على الخلق، ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على هذه النعمة الكبرى بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وما أشار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال هذا القرآن العظيم منذرا لمن لم يعمل به ومبشرا من عمل به، ذكره جل وعلا في آيات كثيرة في قوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فقوله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك قوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقوله: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهو تصريح منه جل وعلا بأن إيراث هذا الكتاب فضل كبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك إيراث الكتاب، ذلك هو الفضل الكبير، النعمة العظمى على البشرية. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولم يجعل له عوجا. ولم يجعل له، يعني لم يجعل فيه، له هنا بمعنى فيه، يعني لم يجعل في القرآن عوجا، أي لا عجاز فيه البتة، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني. أخباره كلها صدق وأحكامه عدل، سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه. لأن قوله عوجا نكرة في سياق النفي، فهي تعم نفي جميع أنواع العوج. لا يمكن أن يعني يحكم في القرآن أي نوع من العوج أو الاضطراب أبدا، بخلاف ما يفعله البشر. فالإنسان مهما كانت يعني ملكاته وملكاته من الأدبية أو العلمية، فلابد أن تجد خلل في الكتاب، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مع طول النفس لازم يدخلون تأليف الكتاب يكون طويل، لابد يجي في الآخر يبدأ يضعف، تجد الأسلوب في المواضع يكون أضعف منه في الأماكن الأخرى، ولابد أن يؤخذ على كل كتاب أي نص ما عدا كلام الله سبحانه وتعالى. مع شدة عداوة الكفار له وحرصهم، وهم أبلغ وأفصح الناس على أن يمسكوا أي عيب على القرآن أو أي عيب في القرآن، كما حصل، بل عجزوا أشد العجز وانطلقت ألسنتهم بعبارات الانبهار بإعجاز القرآن الكريم. طبعا بخلاف ما تجرأ عليه على أحد المناخبة في هذا الزمان وهو طه حسين، حينما كان أستاذا في كلية الآداب، أراد عدو الله أن يعني يحطم قدسية القرآن الكريم، فكان يعني يطالب طلبة الكلية بأن يعني يتعاملوا مع القرآن كأي كتاب آخر، وينتقدوا القرآن الكريم والعياذ بالله، ويخضعون النقد فيقولون هذا حسن وهذا كذا والعياذ بالله. هذا من زندقته وكفره بكتاب الله عز وجل، وهذا معروف يعني من تاريخه الأسود في عداوة الإسلام وعداوة اللغة العربية. فهذه الآية كانت تكفر في إحباط ضلالاته وزندقته، ولم يجعل له عوجا. فكيف يعني يوضع كلام الله على مائدة النقد والفحص والعياذ بالله؟ أي نعم، ولم يجعل له عوجا. ما ذكره جل وعلا هنا من أنه لا عوجاج فيه بينه في مواضع أخرى كثيرة، كقوله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك القرآن صدقا في الأخبار وعدل في الأحكام. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآيات مثل ذلك كثيرة جدا. وقوله عز وجل: قينا، أي مستقيما لا ميل فيه ولا زيد. وهذا بينه أيضا في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني لا عجاز فيها. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيضا هذا تأكيد لصفة القيمية. وقال عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال عز وجل: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال أيضا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى قيما هو قول الجمهور وهو الظاهر، وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله ولم يجعل له عوجا، لكن هذا بالنفي وهذا بالإثبات، نفي العوج وهذا بإثبات القيمية، لأنه قد يكون الشيء مستقيما في الظاهر وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر، ولذا جمع تعالى بين نفي العوج وإثبات الاستقامة. وفي قوله قيما وجهان آخران من التفسير: الأول أن معنى قوله كونه قيما أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية ومهيمنا عليه. وعلى هذا التفسير فالآية تكون كقوله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال: قل فأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. وقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. هذه بعض مظاهر الهيمنة والتضحيح والقيمية. الوجه الثاني أن معنى كونه قيما أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، يعني إيه كما قال القسمي: وصف للقرآن لأنه مكمل للخلق بعد وصفه بأنه كامل في نفسه بأن العهدية في قوله الذي أنزل على عبده الكتاب أي الكامل في نفسه. قيما يعني الذي يعالج هو جنات ويزيل العوج الذي ويراعي يعني ويخفف لهم مصالحهم الدينية والدنيوية. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقوله في هذه الآية الكريمة لينذر بأسا شديدا، هذه اللام متعلقة بقوله تعالى أنزل، يعني أنزل على عبده الكتاب لينذر، وقيل هي متعلقة بقوله قيما، والأول هو الظاهر. أما الإنذار فهو الإعلام المقترن بتخويف وتهديد، الإنذار إعلام مقترن بتخويف وتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. والإنذار يتعدى إلى مفعولين كما في قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. المفعول الأول إيه؟ هو ضمير كم، نارا فلتان، إن أنذرناكم عذابا قريبا، هذا أيضا مفعولين. وفي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار، فحذف في الموضع الأول مفعول الإنذار الأول، وحذف الثاني مفعول الثاني، فصار المذكور دليلا على المحذوف في الموضعين. وتقدير المفعول الأول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، قيما لينذر بأسا شديدا، هل بين من هم الذين ينظرهم؟ لينذر بأسا شديدا، فقلنا أن ينذر بتتعدى المفعولين. طيب ينظر رأسا كبيرا، ما اعرب رأسا احسن، ينظر رأسا شديدا ينظر الكافرين او ينظر الذين كفروا رأسا شديدا، واضح؟ طيب وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع الثاني: وينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. طيب ما اعرب الذين وينذر الذين او الايه المحاول الثاني محروف دل عليه المفعول الثاني في الجمله الاولى، واضح؟ يعني المحروف في كلا الموضعين يدل على عليه المذكور في الآخر. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسا هذا هو المقصود. وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن القرآن العظيم تخويف وتهديد للكافرين وبشارة للمؤمنين المتقين، إذ قال في تخويف الكفرة به لينذر بأسا شديدا إلا لهم، وقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وفي بطن من أجل المؤمنين الذين عملوا الصحات أم حسن بينه قوله جل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قبا. وفي قوله أيضا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين أما البأس الشديد الذي أنذره الله إياه فهو العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. والبشارة الخبر بما يسر، الخبر بما يسر، لكن العرب قد تطلق البشارة على الخبر بما يسوء. أحيانا الإخبار بما يسوء تطلق للعرب لفظة إيه؟ البشارة. منه قوله تعالى فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. ومنه قول الشاعر وبشرتني يا سعد أن أحبتي زفوني فقال الود موعده الحشر. يعني على ماذا توسدي؟ أو بشرتني بمعنى أخبرتني بما يسوءني أن أحبتي زفوني خاصموه وزفوه وقالوا لا ود بيننا وبينك إلى يوم الحشر. وبشرتني يا سعد أن أحبتي زفوني وقالوا الود موعده الحشر. فقول الآخر يبشر للغراب ببين أهلي فقلت له فتلتك من بشيري. يبشر للغراب ببين أهلي بين صراحة فقلت له فتلتك من بشيري. إذا إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب من أساليب اللغة العربية. طيب سؤالك لا هذا بيعتبروه مجاز مرسل، لكن الشنقيط طبعا لأنه مذهبه أن مجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهم يسمونه البلاغيين استعارة عنادية، ويقسمونها إلى تهكمية وتمليخية كما هو معروف في محله. طبعا عملنا الشنقيطي كان من فصاحة البلاغة، حتى انه تتلمذ عليه الشيخ بن باز في البلاغة. ينذر رأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. الذين يعملون الصالحات، ما معنى الذين يعملون الصالحات؟ يعني او بعبارة اخرى ما هي الشروط التي لابد منها في العمل لكي يكون صالحا؟ عدة شروط. اولها ان يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعبد الله بما طاع ولا يعبده بالبدع. لابد ان تتقرب الى الله بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح بل هو باطل. قال تعالى وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأت من الآية. فلابد من شرط المتابعة. الشرط الثاني أن يكون العالم مخلصا في عمله لله فيما بينه وبين الله تعالى. قال تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، فقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. الثالث أن يكون العمل مبنيا على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة، لأن العمل تستقر والعقيدة الأساس. العمل تستقر والعقيدة الأساس، فإذا لم توجد العقيدة ينهار الصحر كالروح بالنسبة للبدن، إذا خرجت الروح للبدن ما صار لك أي قيمة للجوارح الموجود. فالعمل بدون إيمان كما قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فقيده بالإيمان، فالعمل الصالح لا يكون مقبولا ولا نافعا في الاخره الا بان يكون مؤسسا على العقيده الصحيحه. اما الكافر فمهما عمل من الاعمال الخيريه او الحسنه سواء صدق المواعيد من هذه الاشياء فانه لا يصاب عليه في الاخير عمل صح. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حبطت اعماله, تحبط كل اعماله في الاخير. قد يصاب في الدنيا اذا شاء الله ذلك, يصاب في الدنيا لانها جنه الكافر, فيصاب بالصحه بالعافيه بكثره الولد بكثره الرزق او غير ذلك من انواع التنفيس عن هذا الكافر في الدنيا فقط, لان هي المكان الوحيد الذي يستطيع ان يصاب فيه. اما في الاخره فلا يمكن ان ينفعه اي عمل اذا قدم بدون ايمان. مفهوم هذا القيد وهو قوله من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه, مفهوم القيد يعني هو انه ان لم يكن مؤمنا لا ينفع عمله, صرح به في قوله تبارك وتعالى في غير المؤمنين وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, وفي قوله والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. او قوله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء, الى غير ذلك من الايات الكريمه. ثم قال عز وجل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا, يعني وليبشرهم بان لهم اجرا حسنا, والاجر هو جزاء العمل, وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالاجر هو الجنه. ولهذا قال ما الدليل على انه الجنه؟ يفسرنا كلمه ان لهم اجرا حسنا بانه الجنه. ايضا احسنت, لانه قال ماكثين فيه ابدا, فما هو الذي يمكن في الانسان فيه الى الابد بلا موت؟ هي الجنه. فلذلك صح تفسير الاجر الحسن بانه الجنه, لماذا؟ لانه ماكثين فيه ابدا. اما وجه حسن هذا الاجر فالقران الكريم مليء بالايات التي توضح وجه كونه اجرا حسنا, كقوله تعالى ثله من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين. كل هذا وصف الجنه هو وصف وشرح كلمه ايه؟ حسنا. ايضا وقال تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. ماكثين فيه ابدا اي خالدين فيه بلا انقطاع, خالدين فيه بلا انقطاع, كما في قوله واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجنون غير مقطوع. وقال ايضا عز وجل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الانسان في الدنيا مهما انتقل ومهما عاش في قصور او في جنات ودكاكين يمل مع الاخر, لابد ان يصيبه الملل مهما كان الطرف الذي يعيش فيه, ويرغب دائما في التغيير حتى انه صاحب البساتين يفزع الى الصحراء ويسعد جدا بتغيير الجو كما يقولون او العكس. واضح؟ فاما الجنه فلا يمكن ابدا ان يتطرق اي ملل الى اهلها, لا يبغون عنها حولا. ايوه. وقال تبارك وتعالى ان هذا لرزقنا ما له من نفاد, يعني ما له من انقطاع ولا انتهاء. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال ايضا وللآخرة خير وابقى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا, اي ينذرهم بأسا شديدا من لدنه اي من عنده. وهذا من عطف الخاص على العام, لان قوله لينذر بأسا شديدا من لدنه شامل لكل الكفار, سواء كانوا الذين قالوا اتخذ الله ولدا او غيرهم من الكفار. وقد تقرر في فن المعاني ان عطف الخاص على العام اذا كان الخاص يمتاز عن سائر افراد العام بصفات حسنه او قبيحه من الاطناب المقبول, تنزيلا للتغاير في الصفات منزله التغاير في الذوات. ومثاله في الممتاز عن سائر افراد العام بصفات حسنه قوله تعالى كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل هو عدو له, فهنا في الحسنه عدو الله وملائكته ثم خص جبريل وميكائيل بالذات مع انهم من الملائكه. فهذا ما يسمى بيد الاطلاق المقبول. هو اطلاق في اطلاق لكن هو اطلاق المقبول. لماذا؟ لانه نزل التغير في الصفات لهذا النوع بالذات الخاص المذكور لصفات معينه كانه ذات اخرى اقتضت العصر. كانوا خارجين عن الملائكه، هم الملائكه، لكن هو خصه لماذا؟ لامتيازه بصفه معينه عن ما سواه. كذلك من هذا ايضا قوله تعالى: واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم. خص هؤلاء بالذكر مع انهم من النبيين. ما الميزه التي امتازوا بها؟ انهم اولو العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاه والسلام. طيب في الممتاز بصفات قبيحه، هذه الايه التي نحن ارتضى بها لينذر بأسا شديدا من لدنه. قلنا في التفسير ايه؟ لينذر الذين كفروا بأسا شديدا من لدنه. ثم بعد ذلك قال قال بأس شديدا من لدنه من الذين كفروا، هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا. لكن خصهم بالذكر صفات القبيحة هنا من امتيازهم في كفرهم، لانه من اشرع واقبح انواع الكفر، لانه شك لله سبحانه وتعالى يتبون الله عز وجل بان ينسبوا اليه الولد. فان الذين قالوا اتخذ الله ولدا امتازوا عن غيرهم بفرية شمعاء، ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم. والايات الداله على شده عظم فريتهم كثيره جدا، كقوله هنا: كبرت كلمه تخرج من افواههم، كبرت كلمه تخرج من افواههم. وكقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتفتح الارض وتفر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. لكن الله سبحانه بمشيئته لم يمسكها عن ذلك. لكن تخيل الخوف يبلغ من شناعته والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هذا هو مجاز ولا تقريب الاذان، هذه حقيقه. فكاد السماوات من شده الغيظ والامتحان والغضب والقشعريره من ان هؤلاء الكفار يسبون الله سبحانه وتعالى ويقولون اتخذ الرحمن ولدا تكاد تتشقق وتتفطر. فتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. وقال تبارك وتعالى: افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما. اين والايات مثل هذا كثيره معلومه. وقد قدمنا ان القران بين ان الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ثلاثه اصناف من الناس: اليهود والنصارى. قال عز وجل: وقالت اليهود عزوا الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم الى اخره. والصنف الثالث مشرك العرب كما قال تعالى عنهم: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. البنات يعني الملائكه في زعمهم. والايات بنحوها كثيره معلومه. وطبعا يعني اكثر قول النصارى في التكليف، وهذا موضوع اخر يطول الكلام فيه، هو ايضا ناشئ من ميراث شركي وثني. هم اختبسوا فكره التكليف الكونتين هذا الذي افسد العقيده النصرانيه، اختبسوها من قبلاء المسيحيين والبراهمه واخوانهم من المشركين، فهي عقيده وثنيه خالصه بلا شك فيها او فكره ابن الله القلب والفلاح، هذه كلها مختلفه من التراث الوثني. ثم قال تعالى: ما لهم به من علم لما لآبائهم. طيب لماذا تعرض عز وجل هنا لنفي العلم عن آبائهم؟ لأن آبائهم هم قدوتهم وهم يقتدون بآبائهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون أو مقتدون. يعني أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم لهم به لأنه مستحيل. والآية تدل دلالة واضحة على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه. أي نعم. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لأن ظلمهم لربنا وخسون العلم لهم باتخاذه الولد كل ذلك مستحيل عقلا، فنفس يدل على إمكانه. ومن هذا القبيل قول المنطقيين: السالبة لا تقتضي وجود الموضوع. وطبعا ده كلام منطقي مش لا يخصنا الآن. ما نفاه عنهم وعن ابائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بينه في مواضع اخرى في قوله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، وقوله في ابائهم اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الى غير ذلك من الايات. قوله هنا عز وجل كبرت كلمه تخرج من افواههم، يعني ان ما قالوه بافواههم من ان الله اتخذ ولدا امر كبير عظيم، كما بينا الايات الداله على عظمه انفا كقوله انكم لتقولون قولا عظيما، وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وكفى بهذا كبرا وعظما. وتعالى كما قلنا تخرج كبرت كلمه تخرج من افواههم، تخرج من افواههم كائف بكلمه تفيد استعظام انتظارهم على اخراجها من افواههم، لان المعنى كبر خروجها اي عظمت بشاعته وقبحته بمجرد التفوه، فما بالك باعتقادهم. تذكرون حديث بعض الصحابه لما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان احدنا لا يجد في نفسه يعني ما يتعظم او ايه او ما ان يكون حمله احب اليه من ان ينطق به، يعني انه يحترق حتى فيه صحمه سوداء اهون عليه من ان ينطق بلسانه، لكن يجد في نفس هذه الوساوس. فقال او قد وجدتموه ذلك طريق الايمان، او قال الحمد لله الذي رد كيده الى الوساوس، هذا فقط الذي قدر عليه الشيطان. فالانسان ربما هذه الوساوس والعياذ بالله يعني لا يقوى على النطق بها، لا يقوى على النطق بها، فممكن الانسان ترد له بعض الخواطر لكن من شده استعظامها لا يقوى على النطق بها. فكون هؤلاء المشركين يعني يجترئون على النطق بهذه الاشياء، هذا يدل على شناعة الفعل الذي أتوا به. فلذلك أتى بالذكر لكلمة إيه؟ تخرج من أفواههم، تخرج من أفواههم، كيف طوعتهم أنفسهم أن يتسوهوا بهذه الكلمة فضلا عن أن يعتقدوها. فلذلك قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم تفيد استعظامه افتراءهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم فإن كثيرا مما يوسوس به الشيطان وتحدث به النفس لا يمكن ان يتفوه به، بل يصرف عنه الفكره، فكيف بمثل هذا هذا الفكر الذي هو نسبه الولد الى الله، ثم تطوعه نفسه ان ينطق بهذا الشتم والسب لله سبحانه وتعالى وليكون اتخذ الله ولدا. فهذا فائده قوله تعالى كبرت كلمه تخرج من افواههم. وقال بعض علماء العربية إن قوله كبرت كلمة معناه التعجب، معناه التعجب، فهو بمعنى ما أكبرها كلمة أو أكبر بها كلمة، مثل التعجب إما ما أفعل أو أفعل به. فبحيث المعنى كبرت بمعنى إيه؟ ما أكبرها كلمة أو أكبر بها كلمة، هو أسلوب تعجب، لأن فعل بالضم تطاعه لإنشاء الذم والمدح، فتكون من باب نعمة وبئسة. ولم قوله تعالى كبرت كلمة كما هنا، وإليه أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله واجعل كبئس كاء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مثلا. إذا تقرر ذلك ففاعل كبر، طيب كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما أعرب كلمة؟ نخليك في الآخر شوية. نعم أحسن صحيح. كبرت كلمة، طب أين الفاعل؟ تقديره هي صحيح، يبقى كبرت هي كلمة تخرج من أفواهها. المقصود قوله قوله كبرت كلمة، فاعل كبر ضمير محذوف، وكلمة نكرة مميزة للضمير المحذوف على حد قوله في الخلاصة ويرفعان مدمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره. والمقصود بالذم محذوف والتقدير كبرت هو كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بها. فالمقصود بالذم هو إيه؟ تلك المقالة التي فاهوا بها، وهي قولهم اتخذ الله ولدا. وأعرب بعضهم كلمة بأنها حال، أي كبرت كليتهم في حال كونها كلمة خارجة من أفواههم وليس بشيء. كلام ضعيف ان كلمة حاجة لكن فيها انها ايه تمييز. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى تخرج من أفواههم اي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها الا كذبهم واقتراؤهم. ولذا قال ان يقولون الا كذبا ان يقولون الا كذبا. وهذا المعنى له شواهد من القران بقوله يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم فنحو ذلك من الايه. ان يقولون الا كذبا الكذب هو مخالفه الخبر من واقع على اصح الاقوال. طبعا هم ايه قالوا اتخذ الله ولدا اتخذ الله ولدا بجمله طويله اتخذ الله ولدا فعل وفعل مفعول صح. وكل هذا العباره اطلق عليها ايه كبرت كلمه هذه تبسمها بقول الملك ايه كلامنا تتخذها لا يعني انا عايز الشاهد ايه هو بقى وكلمه بها كلام قد يؤم وكلمة بها كلام قد يؤمن يعني أن قد يقصد الكلمة في الكلمة مجموعة كلمات كما تقول قرأت كلمة لبيب يعني خطيرة لبيب. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كل هذا قال عليه على إيه؟ كلا إنها كلمة هو قائلها. إذا كلمة في الكلمة كلمة التوحيد هي إيه؟ لا إله إلا الله كل شيء أطلق عليها كلمة. فإذا قد يطلق على مجموعة من الكلمات لفظ ايه كلمة نعم. نعم. قال تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كل هذه أطلق عليها أيضا كلمة نعم. وشاهده في الكلمتية وكلمة بها كلام قد يؤمن. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم يجعل له عوجا بكسر العين في المعاني وكنت تقصد نفس العوج في المعنى في المعاني قد يكون بالكسر عوجا. اما اذا العوج في الشيء الحسي ما كان منتصبا مثلا تقول هذا الحائط ليس فيه عوج بكسر العين خلاص. فاذا في المعاني بكسر العين وبفتحها فيما كان منتصبا كالحائط. فقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل عوجا بالسكت على الألف المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس يعني هكذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا يجب أن تتنفس سكتة يسيرة عوجا قيما لينذر بالسكت على الألف المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس إشعارا بأن قيما ليس متصلا بعوجا في المعنى بل من إشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدر أي جعله قيما جعله قيما. لماذا أن الجعل الأول منفي ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا في ذات العوج أما هنا قيما إثبات الجعل جعله قيما إنما الأولى ولم يجعل له عوجا فجاءت السكة عشان تفصل ما يبقاش عوجا يعني متصلة بإيه ما تبقاش قيما عوجا متصلة بعوجا واضح لأن العوج منفي ونحن نريد في المعنى أن نثبت الإيه الاستقامة هنا القيمية. فلذلك جاءت هذه السكة لتشير إلى أنه قيما منصوبا بفعل مقدر يعني جعله قيما لكن الأولية إيه ولم يجعل له عوجا قيما. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قرأ الجمهور بضم الياء وفتح الباء الموحدة وكسر الشين المشددة يبشر. وقرأ حمزة والكسائي يبشر ويبشر المؤمنين ويبشر هذه قراءة أخرى لحمزة والكسائي. ثم قال تبارك وتعالى هل عنك باطع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هل عنك باطع نفسك لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طبعا نريد أيضا أن ننبه هنا في قوله تبارك وتعالى طيبا لينذر بأسا شديدا من لدنه. وقوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا, يعني حقيقة مهمة جدا, وهي أنه ينبغي إنذار الكفار بالقرآن الكريم. للأسف الشديد في فلسفة لا أدري يعني ما مصدرها بالضبط, بعض الناس المكفرين أو القافرين يقول لك إزاي تتكلم بالقرآن, هو أصلا ما يؤمنش بالقرآن, فبيعطل أقوى أسلحة الإسلام في مجادلة الكافرين وإقامة الحجة عليهم. أقوى سلاح على الإطلاق هو القرآن الكريم, فالقرآن من هو أقوى مصادر إقامة الحجة على الإطلاق بكل أنواع الحجج عقلية ونقلية وغيرها. فكوننا بعض الناس يربط هذا الكلام ويقول لا الكافر بنتكلمه بأي لغة أخرى ما عدا الاستدلال بالقرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام, لا, هو المطلوب ليس أنه يعني فقط يهتدي, لكن أيضا حتى لو لم يهتدي مطلوب أن تبلغه هذا الحجة, كما قال تعالى لأنذركم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ, يعني لأنذركم به يا معشر قريش الذين تعيشون معي وتسمعون مني مباشرة يا أيها المدثر قم فأنذر بهذا القرآن وأنذر به بهذا القرآن ومن بلغ, يعني ولأنذر أيضا من بلغ القرآن ممن يكون على وجه الأرض إلى قيام الساعة. فإذا نحن خلفاء النبي ونوابه في هذه الأمة المحمدية, مسؤوليتها أن تقوم برسالة البنات لأنها شهيرة على الأمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. فهذا الكلام كلام فاسد, وهو تعطيل الاختزال بالقرآن الكريم بحجة أنهم لا يؤمنون به. حقيقة القرآن الكريم له سلطان على القلوب لا ينفصل, يعني حتى الذين يعني كان يحدثني أخ إنجليزي من أسبوع أو أكثر قبل أن يسافر إلى بلادي ويعود إلى بريطانيا, كان يصلي هنا في أحد المساجد مع الإخوة في القيام, فهو كان يقول لي هو ما يعرف عربي يعني إلا الإمام اللغة العامية بسيطة, فيقول أنا أصلي مع الإخوة في المسجد والإخوة يصلي في المسجد في بلد كبار, فيقول تنتابني القشعريرة والعظمة وأشعر أن في سلطان قوي جدا على قلبي إن هذا القرآن هو معجزة المعجزات, هذا نفس عباراته. يقول لك كان حينما يدعون في الحدود لا أشعر بنفس التأثر, لماذا؟ أنا يعني مع أني لا أفهم معاني القرآن, يعني يسمع فقط القرآن يشعر بسلطان القرآن على قلبه في الدعاء لأنه ليس بقرآن لا يشعر, ويقول الناس حولي يكون في الصلاة وأما أنا فما أتأثر لأنني لا أعرف معاني هذا الدعاء, إلا أن في القرآن عندما أسمع القرآن الكريم فأشعر بهذه الهيبة وهذا الخشوع لكلام الله سبحانه وتعالى. القرآن له سلطان على القلوب بلا شك, يعني حتى من سمع القرآن وهو لا يفهم معناه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الجبال يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, فكيف بالقلب الحي؟ فإذا قوة القرآن, قوة معاني, قوة ألفاظ, إعجاز القرآن الكريم لا شك أن هذه كلها عوامل مهمة جدا في إقامة الحجة على الناس وإنذارهم. فينبغي أن نبطل هذا الكلام ونلغي هذا المفهوم أن يقول لك كافر ما أسلمش وما أسلمش وما لهم بالقرآن كلام الله, كيف تجادله بالقرآن؟ لا, تجادله بالقرآن لأن القرآن هو الحجة, كل الحجة أيضا. فإحراره من هذا المفهوم الخليل أو الخطير الذي يشيع الآن في الناس, وهو تعطيل آيات القرآن عن وظيفتها في الإنذار وإقامة الحجة حتى على الكافرين. فلعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي بهذا القرآن أسفا, أي نفس أسفك على توليهم وإعراضهم عنه أو متأسفا عليهم, والأسف طرد الحزن والغضب, وفي العناية لعل للترجي وهو الطرأ في الوقوع أو الإشتاق منه. طب هل هي هنا للترجي؟ لا, مش للترجي, فلعلك يا رائع نفسك لا يمكن أن يكون مخفوض هيا أهلك نفسك حزن عليه, لا, هنا ليست لديه للترجي, وذلك يقول القاسمي هي هنا استعارة أي وصلت إلى حالة يتوقع منك الناس ذلك من شدة شفقتك على هؤلاء الكافرين المعرضين عن القرآن الكريم والذين سوف يهلكون بالنار إن استمروا على هذا الكفر وأعرضوا عن رسالتك ودعوتك وإنذارك, من شدة حرص النبي عليه السلام عليهم وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم وصل الى حالة يتوقع المحيطين به انه سيموت غما واسفا وحزنا واسى عليه. فاذا هذا هو معنى ايه؟ فهي فعلا لعل للتردي لكن ليس مفهوم التردي. لان التردي هو ايه؟ هو الطمع في الوقوع او الاشفاق منه. فهي هنا بمعنى وصلت الى حالة يتوقع منك الناس انك مهلك نفسك بسبب هذا الحزن. لما يشاهد من تأسفك على عدم إيمانهم. وفي النظم الكريم استعارة تمثيلية في حاله معهم وقد تولوا وهو آسف من عدم هدايتهم بحال من فارقته أحبته فهم بقتل نفسه أو كاد يهلك وجدا عليهم وتحسرا على آثارهم. فسر ذلك كما قال الشافعي أن الشفقة على خلق الله والرحمة عليهم من لوازم محبة الله ونتائجه. ولما كان صلى الله عليه وسلم حبيب الله ومن لوازم محبوبيته محبته لله بقوله تعالى يحبهم ويحبونه. وكلما كانت محبته للحق أقوى كانت شفقته ورحمته على خلقه أكثر لكون الشفقة عليهم ضمن محبته لله وأشد تعطفه عليهم فإنهم كأولاده وأقاربه بل كأعضائه وجوارحه في الشهود الحقيقي. فلذلك بالغ في التأسف عليهم حتى كاد يهلك نفسه عليه الصلاة والسلام. فهو ما يسألهم أجرا وما يريد منهم جزاء ولا شكورا إنما يريد لهم السعادة والنجاة يفتك عليهم من عذاب النار. كما صرح صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين من العالمين كل العالمين محمد عليه الصلاة والسلام رحمة له عليه الصلاة والسلام. كما قال في الحديث ما معناه انما مثلي حديث متفق عليه انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعلت الجلاجب والفراش او تلك الهوام التي تنكبد من الضوء وقعن فيه فاخذ يضبهن بيده وهن يتقحمن فيها وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تثبتون من يدي. بالضبط تصوير محاله صلى الله عليه وسلم مع الخلق هو من شدة الشفقة والرحمة لهؤلاء الخلق يشفق عليهم من العذاب. فمن هلك يهلك رغما عنه. هو بيحاول ان ينقذ القدر الصعب صلى الله عليه وسلم. فشبه حاله بحال رجل اوقد نارا في الظلام. الفراش لانه ليس عنده عقل اذا راى ضوءا في الظلمة يظن ان هذا الضوء عبارة عن قوة نافذة تنفذ الى الضوء في الخارج زي اي نافذة غرفة مهمة لكن النور من الشمس في الخارج. هو يتوهم ان هذا الضوء فيريد ان يخرج الى الضياء فينجذب للضوء فاذا نفذ ظن انه بعد عن هذه القوة او هذه الفتحة فيعود من جديد ينجذب لهذا الضوء فاذا به يعني تطاله النار النيران وتحرقه ويسقط فيها. هذا الرجل من شدة شفقته على هذا الفراش الذي ليس عنده عقل جعل يذبهن بيده فيشبه النبي عليه الصلاه والسلام نفسه مع هذه الامه امه الدعوه انه واقف لهم على سفين جهنم واقف على سفين جهنم هم يلقون انفسهم فيه هم يعني يندفعون اليه باقصى قوتهم ليلقوا انفسهم في النار وهو مشفق عليهم من هذا المصيب فجعل يذبهن بيده يدفعهم بيده ويمسك بايه باي طريق كأنها طريقة عشوائية يمسك هذا من إيه؟ وأنا آخذ بحجزكم على النار. الحجز هو الموضع الخاص. أنا آخذ بحجزكم على النار. لفيها مركز سخن الإنسان. فحاول ينقذهم ويمسك ده من اللي يلحق من أي شيء عشان ينقذوا ويطوع ولكن رغم عنه يقاوموه ويلقون لأنفسهم في النار. فهذه بالضبط صورته عليه الصلاة والسلام التي وصلت لحد أنه يكاد يهلك من الموت من شدة الحزن عليهم والشفقة عليهم أن يهلكوا في النار. صلى الله عليه وسلم. فهل يوجد يعني رحمه للبشريه اعظم من هذه الرحمه؟ على الاطلاق. ولذلك عدو البشريه الاول الان عدو البشريه كلها الان هو الذي يشوه الاسلام او يصد الناس عن الاسلام لماذا؟ انه يحرمه من اعظم حق من حقوق الانسان. هؤلاء الضالين الكذابين الغربيين الكفره امريكا ومن معها يتصدقون الان بسماعه حقوق الانسان لاستغلال الامم واضح وقهرها بحجة عملية شعارات زي الديكور يزينوا الصورة القبيحة التي وصلوا إليها لأنهم أسلفوا تماما. فأعظم حق من حقوق الإنسان أن لا يحال بينه وبين السعادة الأبدية، أن ينقذ من النار ومن الخلود فيها. هي النار بحياة في عذاب يعني أليم بشع شنيع بلا نهاية. الإنسان لو تخيل كلمة بلا نهاية دي كلمة صعبة جدا، خالدين فيها دي كلمة من أشد الكلمات، لازم تتأمل كلمة خالدين فيها أبدا أبدا. وبعدين يعني حتى يعني إذا قسنا نار الدنيا بنار جهنم، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه النار جهنم فضلت عليها بسبعين ضعفا، يعني نار الآخرة مثل هذه النار التي في الدنيا، أقوى نار في الدنيا نار الآخرة أداها سبعين مرة. طيب هل الإنسان لو حامل حتى يمسك، مش هقول يلا نادي في النار، يمسك كوب الشاي سافر مثلا، هل يطيق؟ لا يستطيع الإنسان. هل الإنسان يقرب له إلى النار بواحد على سبعين؟ فذلك بالنار بهذا العذاب الرهيب الذي وصفه الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام حقيقي وقطع سيقع. النار موجوده الان وتنتظر سكانها والعياذ بالله. فالشاهد يعني ان الموضوع خطير. الدعوه الاسلاميه ما هي الا انقاذ البشريه. فمن حق كل انسان كما انزل الله سبحانه وتعالى رسول القران وارسل الرسول وجاهد الصحابه لحمل هذا النور الى العالمين، فيحاول هؤلاء الكفار ان يسوءوا نور الله سبحانه وتعالى بكل الاساليب القذره، تارة بتكليف الخبيث مثل سلمان رشدي، تارة بالتشنيع على الإسلام ليل نهار. الإعلام الآن في العالم كله ما له وسيلة إعلام وشغل غير تشنيع على الإسلام، واللمس والغمز والهمس وتكليف وكلائهم ونوادهم من العالميين والصحفيين من الفجرة بالطعن في الدين ليل نهار. كل هؤلاء يتأمرون على البشرية، وهم يعني يضيعون أعظم حق من حق الإنسان، وهو أن يطلع على الأقل يطلع على الإسلام في صورته الصحيحة. لكنهم يشوهون لأنهم يبغونها عوجا، يبغون سبيل الله على أنها طريقة معوجة، وأن الإسلام يعني فيه كذا وكذا. هذا كله جريمة في حق البشرية كلها، لأنه وضع حوادث دون إنقاذ الناس من النار ودون الفوز بسعادة الناس بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فهل هناك حق للإنسان أعظم من هذا؟ فهم الذين يبلغون حق الإنسان. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم مع كفرهم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا خف أبدا أبدا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أعظم أمنية أن يموتوا، يتمنون الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك حتى يتوقف العذاب. انظر الى الجواب، قال انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم من الحق كارهون. فاذا المصير خطير، خطير جدا، لان الدنيا ايام تنقضي مهما طالت، العمر خطير. ثم يصير الانسان اما الى جنه في سعاده ابديه، واما في شقاء ابدي لا ينتهي ولا يعني يتوقف. تخيلنا الواحد مننا، وتخيل الان لو قلنا حضاره 7000 سنه، لو ان قلنا فرعون بقاله 7000 سنه غرقان، يستحضر هذا انه قطعا يحدث يوميا النار فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كل يوم غدوا وعشيا فرعون يعرض على النار ويعذب بالنار هو وآله الذين كانوا معه. يعني النهارده الصبح حصل وعشيا حصل وبكره حصل هيحصل الى ان تقوم، ويوم تقوم الساعة ادخلوا الى فرعون اشد عذاب. فمن ساعة 7000 سنة، حضارة 7000 سنة، بقاله 7000 سنة من ساعة ما اغرقه الله سبحانه وتعالى وهو يعرض غدوا وعشيا على النار. يعني هو عاش قد ايه؟ عمره اصلا كله كان قد ايه؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ فماذا يعني كان عذاب اطول بكثير. ثم انظر الى الخلود، لانه كان ينوي الكفر الى الابد، فذلك عاقبه الله بعذاب مؤبد الى نهايه. فيعني الامر جد خطير، ولذلك انا اوصي نفسي واخوه الامل تفكروا كثيرا في كلمه خالدين فيها ابدا، سواء كانت في حق اهل الجنه او في حق اهل النار. امر في غايه الخطوره في الحديث، والانسان لو تفكر فيه لما اكل ولا شرب ولا نام، لم يهنأه عيشه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على اثارهم. شوف على اثارهم، تخيل المنظر حقيقه شيء عجيب جدا، شفقه النبي عليهم. يعني تخيل واحد في محطه القطار بيودع احب الناس اليه. بيعمل ايه؟ بتلاقي بعض الناس كل شخص محبوب اليه جدا بيعمل حتى الاثر اللي بيبدا يتحرك بيفضل ايه؟ يمشي مع الاثر يقابل مش قادر يفارقه ويتألم ويتعذب لفراقه. فكلمة على اثرين تعطي نفس المعنى بالضبط. هم ماشيين وبيغنوا عنه وبيهربوا منه وما ذلك هو يتتبع اثرهم لاخر فرصه ممكنه يحاولوا انقاذه. فلعلك دافع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اساسا. اعلم اولا تقول الشنقيطي اعلم اولا ان لفظ لعل تكون للترجي في المحبوب وللاشفاق في المخلوق. كلمه لعل للترجي ترجي الشيء الايه؟ الذي تحبه. واذا كان شيء تكرهه وتحذره فتكون للاشفاق من هذا الشيء. واستظهر ابو حيان في البحر المحيط ان لعل في قوله تعالى هنا فلعلك دافع نفسك للاشفاق عليه صلى الله عليه وسلم ان يبقى نفسه لعدم ايمانهم به. يعني انت هتهلك نفسك كان ربنا بيقول له سبحانه وتعالى انت هتهلك نفسك عليهم انت شفقه عليهم انت يهلك نفسك يموت من شده الحزن والتاثر من نفورهم عن دعوته. فليست لعل للشك وانما هي مقدره تقدير الاستفهام الذي يعنى به التقرير. فالمعنى هل انت قاتل نفسك؟ انت هتموت نفسك؟ هل انت قاتل نفسك؟ لا ينبغي ان يطول اساس على اعراضهم فان من حكمنا عليه بالشقوى لا تجدي عليه الحفره. وقال بعضهم ان لعل في الايه للنهي وممن قال به العسكري. وعلى هذا فالمعنى لعلك يعني لا تبقى نفسك لعدم ايمانه. وقيل هو في الايه للاستفهام المضمن معنى الانكار. واظهر هذه الاقوال عندي في الشنقيطي ان معنى لعل أن المراد بها في الآية النهي عن الحزن عليه. الشنقيطي رحمه الله يختار أن المراد بلعلك دافع نفسك بالضبط لا تهلك نفسك. نعم. ويقول أن إطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الآية أسلوب عربي يدل عليه سياق الكلام. ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريحا عن ذلك. كقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليه الحسرة. إذن هو يفسر هذه الآية لعلك بأنها النهي ويؤكد ويقوي هذا المنحى بأنها نهي فعلا عن أن يخطب نفسه حسرة عليه في آيات أخرى. فتفهم هذه في ضوء تلك وخير ما يفسر بك الآن القرآن فيفسر قول لعلك بمعنى لا تهلك نفسك كقوله فلا تذهب نفسك عليه الحسرة وقوله ولا تحزن عليهم وقوله فلا تأس على القوم الكافرين الى غير ذلك من الايات. خير ما يفسر في القران القران والباشع المهلك اي مهلك نفسك من شده الاسف على عدم ايمانهم. ومنه قول للرمة الا اي هذا الباشع الوجد نفسه لشيء نحت عن يديه المقادير. الا اي هذا الباشع الوجد نفسه الذي سيهلك الحزن نفسه. الا اي هذا الباشع الوجد نفسه لكي إن حتف عن يديه المقادر على آثارهم. قال القرطبي آثارهم جمع أثر ويقال إثر والمعنى على أثر توليهم وإعراضهم عنك. وقال أبو حيان في البحر ومعنى على آثارهم أي من بعدهم أي بعد يأسك من إيمانهم أو بعد موتهم على الكفر. لعلك دافع نفسك على آثارهم يعني على أثرهم يعني بعد يأسك من إيمانهم أو لعلك دافع نفسك على اثارهم يعني بعد ما ماتوا على الكفر انتهوا خلاص وانت تحزن عليهم بعد ما ماتوا على الكفر فلا تاس على القوم الكافر. ما يستحق كل ذلك واضح. يقال مات فلان على اثر فلان اي بعده تماما على اثرهم يعني بعد موتهم. هذا احد التفسير. وقال الزمخشري شبهه واياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما داخله من الوجد والاسف على توليهم برجل فارقته احبته واعزته فهو يتساقط حسرات على اثارهم ويبقع نفسه غيظا عليهم وتلهفا على فراقهم. والاسف هنا شده الحزن اسفا يعني بسبب شده الحزن. وقد يطلق الاسف على الغضب كقوله فلما اسفونا انتقمنا منهم. اسفونا بمعنى اغضبونا. فيطلق الاسف احيانا معنى الغضب ويطلق على شده الحزن كما هنا. فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة فاعلم أن ما ذكره فيها جل وعلا من شدة حب نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم وعنهيه له عن ذلك مبين في آيات أخرى كثيرة كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وكقوله فلعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وكقوله ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وكقوله فلا تأس على القوم الكافرين وكقوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون وكقوله ولقد نعلم أن تضيق صدرك بما يقولون. وقوله في هذه الآية الكريمة أسفا ما يعرب أسفا أحسن مفعول لأجل الله أسفا هنا مفعول من أجله أي مهلك نفسك من أجل الأسف ويجوز إعرابه حالا أي في حال كونك آسفا عليهم على حد قوله في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع